الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس التاسع من سورة الزمر، ومع الآية الواحدة والعشرين، وهي قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. القرآن الكريم في توجيهه للنفوس البشرية ينوع، فتارة يذكر آية كونية، وتارة يذكر مشهدا من مشاهد يوم القيامة، وتارة يذكر حكما شرعيا، وتارة يذكر خبرا من الأقوام السابقة. كل هذه الأساليب من قصة إلى مثل إلى وعد إلى وعيد إلى خبر إلى مشهد من مشاهد يوم القيامة إلى آية كونية دالة على عظمة الله عز وجل، من أجل أن تتعرف النفس إلى الله، وأن تقبل عليه، وأن تسعد به. آية من الآيات الكونية: ألم ترى. وكلمة ألم ترى أن هذه الآية تحت سمع كل إنسان وبصره، آية مرئية، الصغار والكبار يرونها. لكن المشكلة أن الإنسان إذا اشتغل بشهوته أصيب بعمى البصر والبصيرة، إذا انغمس في شهواته المادية غفل عن الآيات الكونية. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها غافلون. فشيء مألوف، المطر نزلت، منخفض جوي قادم متمركز فوق قبرص مثلا، الأمطار 38 مليمتر في دمشق مثلا. نحن إذا قرأنا هذه المعلومات ولم ننتبه إلى الذي أنزل المطر وقيد لنا هذه الأنهار، نكون قد غفلنا عن الله عز وجل. يعني هلأ في بعض الأقطار بإفريقيا هذه السنة السابعة تعاني من الجفاف، النباتات أكثرها يبس، والحيوانات على وشك الموت جوعا وعطشا. يعني حينما يكون الجفاف في أرض ماذا نفعل؟ لو اجتمعنا وقررنا بإمكان جهة في الأرض أن تتخذ قرارا بإنزال المطر، أليست هذه آية كونية دالة على عظمة الله؟ أليست هذه من نعم الله العظمى؟ ألم ترى أيها الإنسان؟ طبعا لو أن السماء لم تمطر الينابيع تجف والأنهار تجف، البساتين تعطش ثم تيبس، تغلو الأسعار، كلما قل الإنتاج النباتي ارتفعت أسعاره، فإذا ارتفعت أسعاره صار في مشكلات لا يعلمها إلا الله. فحينما يتفضل الله علينا بهذه الأمطار، وبالمناسبة الأمطار غزيرة الحمد لله، بارحة قرأت في نشرة جوية أنه في دمشق أكثر من 250 مليمتر في معدل، في حين أن معدلها العام 218، العام الماضي 350 والمعدل 212، فهذا فضل من الله عز وجل. ألم ترى أيها الإنسان؟ كل حياتنا على الماء، الماء نشربه، والماء نسقي به مزروعاتنا، والماء نسقي به الحيوانات الأهلية التي نحن في أشد الحاجة إليها، والماء نستخدمه استخدامات للتنظيف واستخدامات صناعية، وقوام حياة البشر الماء، وقد قال الله عز وجل وجعلنا من الماء كل شيء حي. هذا الماء العذب الفرات لو أردنا أن نحليه بطرق صناعية، كل لتر يكلف 50-60 ليرة، كل لتر، كل لتر. ينزل من السماء عذبا زلالا يسكنه الله في ينابيع بمواصفات غاية الدقة، تجد الماء الموصول بماء الينبوع عذب فرات سائغ شرابه، صافي، لا طعم، لا رائحة، لا لون. فسلكه ينابيع في الأرض، في ينابيع في العالم غزارتها في الثانية الواحدة 300,000 متر مكعب في الثانية، نهر الأمازون غزارته في الثانية 300,000 متر مكعب، نبع الفيجة عندنا 16 متر مكعب في الثانية الواحدة. كل هذه المدينة على أنها مترامية الأطراف غزيرة السكان كلها تشرب من هذا النبع، ويمتد هذا النبع إلى مسافات شاسعة. في الدراسات القديمة النبع يمتد إلى حمص تقريبا، ومن الشرق إلى سيف البادية، ومن الغرب إلى ما تحت جبال لبنان. أما مكان التصريف في عين الفيجة، لكن حوض هذا النبع يمتد إلى مسافات كبيرة جدا. وهناك من يقول إن هذا النبع يمتد إلى بلاد أخرى تحت أبعد من سوريا. فمن سخر، من أنزل هذا الماء من السماء فسلكه ينابيع في الأرض؟ أإله مع الله؟ بإندونيسيا في 4,000 جزيرة، لكل جزيرة ينبوع خاص بها، لكل جزيرة. وإذا قلت جزيرة وليس فيها جبل، يجب أن تعلم علم اليقين أن هذا النبع ممددة أنابيبه تحت سطح البحر إلى جبل في اليابسة أعلى من هذه الجزيرة. هذا قانون فيزيائي، قوانين الأواني المستطرقة. إن رأيت نبعا في جزيرة مسطحة ليس فيها جبال، فاعلم علم اليقين أن هذا الماء العذب الزلال تمتد أنابيبه تحت سطح البحر إلى جبال في اليابسة، هناك الخزانات. وقد هناك من يقول أنه في بعض الجزر الكبرى كبريطانيا، نهر التايمز كل أمطار بريطانيا لا تكفي لغزارته. العلماء يقدرون أن مستودعات هذا النهر في أوروبا وليس في بريطانيا. هذه التمديدات تحت سطح البحار، من يجريها؟ من يمددها؟ على كل، موضوع المياه الجوفية، موضوع الآبار، موضوع الطبقات التي سخرها الله لجمع هذه المياه، طبقات نفوذة تقوم بدور المصفاة، طبقات كتيمة تقوم بدور القعر، طبقات من الصخور المعدنية من أجل أن تذوب هذه المعادن، يقول لك مياه معدنية. على كل، المياه المحلات في بعض بلاد النفط لا تصلح للشرب لأنها محلات، لأنها ماء مقطر، ولا يمكن أن نستخدمها إلا إذا خلطناها مع بعض مياه الآبار. والمياه التي تخرج من مصافي التحلية في بلاد النفط لا يمكن أن تستخدم للشرب إلا أن تخلط بمياه الآبار، لأن المياه ينبغي أن تكون معدنية، يعني فيها معادن. فالأسنان بحاجة إلى الفلور، الفلور نجده في مياه الشرب مذاب بنسب طبيعية دقيقة. الإنسان بحاجة إلى اليود من أجل الغدة الدرقية. فإذا قلت مياه معدنية، يعني الله عز وجل جعل طبقات الأرض بعضها مصافي وبعضها قعر وبعضها لإذابة بعض المعادن في الماء. فكأس الماء الذي تشربه لو ذهبت إلى المحللين لقيت فيه المنغنيز والحديد، ولقيت فيه الكالسيوم، وجدت فيه الفوسفات، ومعادن كثيرة جدا محلولة في مياه الشرب؟ صنع من؟ وفي آية أخرى ربنا عز وجل يقول وما أنتم له بخازنين، يعني الله عز وجل لو كلفنا أن نخزن الماء الذي نحتاجه في عام واحد لاحتجنا إلى بيت يساوي بيتنا تماما، اللي ساكن بمئة متر مكعب، مئة متر مربع، بيحتاج إلى مستودع مئة متر مربع حتى يضع فيه الماء لاستهلاكه في عام بأكمله. إذا موضوع الماء وحده من الموضوعات الكبرى الدالة على عظمة الماء، عظمة الله عز وجل. الماء، من خلق هذه المسطحات من البحار الواسعة؟ لماذا كانت اليابسة خمسة؟ هذه نسبة مدروسة من عند حكيم عليم، لولا هذه المسطحات البحرية لما تبخر بخار الماء، ولا ما كان سحبا، ولا ما هطل أمطارا أنبت به الزرع والزيتون. إذا البحار لماذا هي مالحة؟ حكمة ما بعدها حكمة. لماذا هي تشغل أربعة أخماس اليابسة؟ حكمة ما بعدها حكمة. لماذا أشعة الشمس تبخر هذه المياه؟ حكمة ما بعدها حكمة. من أودع في الهواء خاصة تحمل بخار الماء؟ حكمة ما بعدها حكمة. الهواء من خصائصه أنه يحمل بخار الماء، لكن هذا الهواء الذي يحمل بخار الماء يحمله بنسب متفاوتة تتناسب مع حرارته. فمثل المكعب الهواء إذا كان بدرجة 30 مثلا بيحمل 5 غرامات ماء، بخار ماء، فإذا هبط إلى مثلا إلى 20 بيتخلى عن 2 غرام من الماء، إذا هبط للخمسة بيتخلى عن 4 غرامات. ولولا هذه الخاصة في الهواء لما كانت المطر. المطر ما هي؟ هواء مشبع ببخار الماء، لامس جبهة باردة فانكمش الهواء وعصر هذا البخار الذي يحمله فصار مطرا. فالهواء العادي فيه بخار ماء، لكن السحاب بخار ماء أكثف من البخار الشفاف. أما إذا واجهت هذه السحب طبقات باردة فانكمشت تخلت عن بخار مائها وأصبح مطرا، فإذا واجه المطر منطقة باردة أصبح ثلجا. الثلج له فوائد، والمطر له فوائد، بخار الماء له فوائد، موضوعات لا مجال للحديث عنها بالتفصيل، ولكن كلها موضوعات للتفكر، موضوعات تثير فكر الإنسان. أيام الإنسان يجد على النافذة طبقة من الضباب من بخار الماء، إنه الطبقة الخارجية طبقة باردة لامست الهواء الذي بعد النافذة فانكمش الهواء وعبر عن انكماشه بذرات من بخار الماء تعلق على بلور النافذة. إذا مبدأ أن الهواء يحمل بخار ماء هذا مبدأ دقيق جدا، مبدأ أن الهواء يحمل بخار الماء بنسب متفاوتة بحسب حرارته، فكلما اشتدت حرارة الهواء تحمل بخار الماء أكثر، وكلما قلت حرارته تخلى عن حمولاته فكان المطر أو كان ما يسمى بالضباب. الضباب بخار ماء لكن أكثف بنسبة أعلى من النسبة العادية. على كل الموضوعات، موضوع التبخر موضوع، موضوع حمل الماء الهواء لبخار الماء موضوع، الأمطار موضوع، المسطحات المائية موضوع، مبدأ التبخر موضوع، الأمطار تنزل بشكل حبات صغيرة موضوع، تنزل بنسب متفاوتة موضوع، ثم كيف تغور في الأرض، كيف تصبح ينابيع والينبوع خزان دائم طوال العام. كأن الله عز وجل يدعونا، قال ألم ترى أيها الإنسان، أليست هذه الآية بين يديك، ألا تراها كل عام، ألا تسمع بها، ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض. ينابيع، ما قيمة المدن أو ما قيمة دمشق بلا نبع الفيجة؟ والله لو جف هذا النبع لهبطت أسعار البيوت إلى الربع. لا سمعت ببعض المدن خارج دمشق جفت المياه قبل أعوام، أسعار البيوت هبطت. هذه المنطقة ليست مرغوبة، ما قيمة السكنة من دون ماء؟ إذا تلاقي هالأماكن دمشق بيقولوا مصر هبة النيل ودمشق هبة بردة، هي هبة الله عز وجل الأصح. حمص فيها العاصي، كل مدينة فيها نهر تشرب منه، تسقي مزروعاتها، ينبت النبات والكلأ وما إلى ذلك. ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه. ما هذا الزرع؟ يسقى بماء واحد، تستوى حال كيلو 350-400، الفجل أرخص الفجل طبعا، والماء واحد. نباتات متفاوتة في الطعم، بستان في إجاص، في دراق، في تفاح، في مشمش، في جوز، كل ثمرة لها طعم ولها شكل ولها رائحة ولها قوام ولها تغليف ولها حجم ولها وقت إنبات ولها وقت إزهار، تفاوت عجيب جدا، والماء واحد، وفي الأرض قطع متجاورات. نعم. وجنات من نخيل وأعناب، صنوان وغير صنوان، يسقى بماء واحد، ونفضل بعضها على بعض في الأكل. فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه. يعني هالألوان تراب، ما في هذا التراب، معادن. طيب هذا النبات كيف أصبحت هذه التفاحة صفراء؟ هي جولدن بيقول لك، هي ستاركن يعني حمراء، هي دبل ريد، هي كلها أسماء أجنبية يعني حمار داكن. طيب من أعطاها هذا اللون؟ من أعطاها هذا الحجم؟ من أعطاها هذه الطعمة؟ من أعطاها هذه الرائحة؟ من أعطاها هذه القشرة؟ من أعطاها هذا الذنب تتغذى منه؟ من صممها هذا التصميم؟ يسقى بماء واحد. وبعد حين هذا النبات يهيج، يعني ييبس، فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما. إذا اصفر النبات ويبس وتكسر جاءت الرياح فقذفته في أطراف البلاد. إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب، يعني آية النبات بذرة فيها روشين حي. بعض النباتات الغرام فيه 70,000 بذرة، الغرام الواحد 70,000 بذرة تزن غرام واحد، كل بذرة فيها روشين وسويق وجزير، محفظة غذاء. والروشين كائن حي، كائن حي. كشفوا في الأهرامات قمح من عهد الفراعنة، فلما زرعوه نبت. هذا القمح مخزن في الأهرامات 6,000 عام، وهذا الكائن الحي لا يزال على قيد الحياة، على قيد الحياة. موضوع البذور وحده شيء لا يصدق، في بذور مجنحة تطير عبر القارات، بذور الغابات مجنحة، في بذور المراعي على شكل حلزون ينغرس في التربة ثم تنتقل البذور في هذا الحلزون إلى أن تغرس تحت سطح الأرض وأنت لا تدري، هي الرعويات كلها. والبذور تقاوم مقاومة شديدة كل الأعراض الجوية. الإنسان أيام بيأكل بعض الأطعمة وقد لا ينضغ البذر، يخرج كما هو. اللحم يذوب في حمض كلور الماء، ما من شيء إلا ويذوب في المعدة. حتى لو جئنا بقطعة لحم وضعناها في كرة حديدية مسقوبة وأطعمناها لإنسان، هذه القطعة من اللحم تصبح كالحليب بفعل حمض كلور الماء في المعدة تذيبه، لكن البذر لا يتأثر أبدا، يخرج كما دخل. لماذا؟ لأنه هذا البذر معد للزراعة، يجب أن يقاوم كل العوامل. فبتلاقي بذرة صغيرة إلها رشين، إلها سويق، إلها جزير، إلها محفظة غذاء، إذا أصابتها رطوبة ونور نبت الرشين. هو شيء بين أيديكم، ائتي بحبات الفاصولية أو حبات القمح أو حبات العدس، ضعها على قطن مبلل في غرفة الجلوس، وانظر كيف ينمو الرشين، فإذا بالبذرة فارغة نما من هذه المحفظة الغذائية. مبدأ البذرة في الأرض، ما هذا المبدأ؟ وهذه البذرة، الشيء الغريب أن كل خصائص النبات مخزونة فيها. أيام يتحدث الإنسان عن البذرة ساعة، كل الخصائص، إنه هذا النبات يزهر في الوقت الفلاني، يحتاج إلى ماء غزير، يحتاج إلى ماء قليل، يحتاج إلى تيار رياح. أصحاب المزارع، أصحاب البساتين، خبراء بخصائص النبات. فكل نبات له طبع، كل نبات له وقت للنمو، وقت للإزهار، وقت للإثمار. هذه الثمرة غير هذه الثمرة. حتى أيام بعض الخضروات، لك هذه الطماطم أو البندورة، هذه معدل العصير، هذه نسيج اللحم كثيف، هذه للسفر، هذه شكل كروي، هي فيها حموضة. آلاف الصفات لهذه الخضروات مودعة في البذور، كروموزونات يعني مورثات. فمن افتح هذه البذرة، هل ترى هذه الخصائص؟ هذه البذرة تقاوم المرض الفلاني، هذه البذرة تتحمل البرد، هذه البذرة تعطي عطاء مديدا، هذه تعطي عطاء قصيرا، هذه تعطي عطاء كثيفا وتنقطع. هذه الطباع التفصيلية التي استنبطها العلماء، علماء الزراعة، من هذه البذور أيضا بحث قائم بذلك. ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه، طبعا ألوانه وأشكاله 300 نوع بالعنب. فيه عندنا خارج دمشق في مركز زراعي في عنده 300 نوع من أنواع العنب فقط، 3500 نوع من القمح. فيه ما من محصول حقلي، ما من شجر مثمر، ما من خضار إلا ولها أنواع تفوق الحصر. تحتاج أنت الأيام بدك عصير برتقال، في برتقال خاص للعصير كله ماء، تحتاج إلى برتقال تأكله كفاكهة، في برتقال خاص، برتقال حلو الطعم، برتقال له لون أحمر داكن، برتقال يعني أنواع منوعة. البرتقال أنواع، الليمون أنواع، الحمضيات أنواع، التفاحيات أنواع، اللوزيات أنواع، يعني كليات الزراعة فيها معلومات دقيقة جدا في هذا الموضوع. ومع هذا لازلنا في أولويات العلوم. أما هذا النبات، كيف هالجزر بيغوص بأعماق الأرض؟ بعض الأشجار تغوص في التربة 30 مترا نحو الأسفل تبحث عن الماء. الجزر بيتقدم في أعماق التربة 30 متر أحيانا. بعض الأشجار تتجه جذورها في الصحارى إلى العمق، لكن في الأماكن الرطبة إلى السطح، فالجذور ممتدة أفقيا وليس عموديا. طيب هذا الجزر يدخل في الصخر أحيانا ينتهي بقرنسوة، وهذه تنتهي بأشعار. طيب هذه القرنسوة فيها مادة تذيب الصخر من أجل أن يأخذ المعادن المذابة بالماء. هذه المعادن المذابة بالماء تصعد إلى الورقة كنسغ صاعد. في الورقة تتفاعل مادة اليخضور مع الآزوت الذي يمتصه النبات، مع ثاني أكسيد الكربون الذي هو محصلة تنفس الإنسان والمحروقات، مع بعض شلات الحديد، فتصنع هذه الورقة النسوغ النازل. النسوغ النازل سائل عجيب، ما في بعالم الإنسان سائل تحقنه يصير خشب أو حديد أو كوشوك بآن واحد، مستحيل، سائل واحد. هذا السائل النسوغ النازل يصبح تارة ثمرة، وتارة ورقة، وتارة جذرا، وتارة جذعا، وتارة زهرة، كله من النسغ النازل. يعني ظاهرة النبات وحدها تكفي لمعرفة الله، ظاهرة النبات وحدها تكفي لمعرفة الله. أنت تحتاج إلى شيء تليف في جسمك أثناء الاستحمام، في نبات خاص له وجه ناعم لأصحاب الجلد الناعم، وجه خشن للخشنين. تحتاج إلى نبات تنظف ما بين الأسنان في الخلة، تحتاج إلى نبات تنظف الأسنان السواك، تحتاج إلى نبات من أجل الأصبغة، الأصبغة من نبات، تحتاج إلى مادة مرنة، الكوشوك نبات أساسه، مادة خفيفة، الفلين نبات، تحتاج إلى نبات حدود بينك وبين جارك، في نباتات حدودية كلها أشواك، نبات حدودي، بدك نبات مظلة أمام البيت، في نبات مهمته المظلة، أبداً مظلة دائرية دائمة الخضرة كثيفة، أوراقها صغيرة تتراقص مع الرياح، جذعها مستقيم، تشعر أن هذا النبات ليس له أي وظيفة أخرى إلا أن يكون مظلة لك. نبات من أجل خشبه، في خشب خاص بالأساس بلك الزانة غالي كثير، خشب الكندي خاص للنوافذ بيتحمل المطر والرياح والعوامل الجوية ما بيتأثر، أما ضع الخشب الزان مكانه بيفتل، هاي إخواننا جايين بيعرفوها. خشب شوح لين، خشب قاسي للأساس، خشب له رائحة وردية، أنواع منوعة الخشب، بلغني أنه في 100 نوع للخشب، خشب الاستعمال الاصطناعي 100 نوع تقريبا، خشب جميل جدا فاتح اللون، هذا خشب السنديان جميل لونه أشقر وفي خطوط رائعة جدا، خشب كأنه حديد الزان، خشب لين الشوح، كبريت، أقلام رصاص، استعمالات، خشب من أجل يعني صناعات أخرى. فهذا النبات ممكن نستخدم خشبه، ممكن نستخدم زهرته، الزهرة زهرة، ممكن نستخدم جذره، الجزر جزر أساسه، ممكن نستخدم أوراقه، الملفوف أوراق، تارة الأوراق، تارة الزهر، تارة الجزر، تارة الأغصان، تارة الجزع، نباتات زينة، نباتات أورود، أبصال، شيء لا ينتهي. في نباتات أواني مطبخ، جي أتبي إلى المسجد واحد قدم لي إياها، آني مثل نحاس تماما. في نباتات مسابح، حبات مسبحة مسكوبة، ما عليك إلا أن تضع الخيط فيها، كلها نباتات، ولا يزال البحث مفتوح. في نباتات مفترسة بإفريقيا، مفترسة إذا مر فوقها الحيوان التقمته وأكلته، هو نبات. والجزر المرجانية قيل هي نباتات، البحر الأحمر كله جزر مرجانية نبات. على كل، ظاهرة النبات وحدها ظاهرة تكفي لمعرفة الله، ظاهرة البذور وحدها تكفي لمعرفة الله. نعم، ظاهرة أن هذا النبات يأخذ غاز ثاني أكسيد الكربون الذي هو لنا سام، نطرح هذا الغاز كمادة سامة، يأخذها النبات كمادة غذائية أساسية، يطرح الأكسجين، التوازن هذا من صممه؟ الذي يعد لك سما هو للنبات غذاء، والذي يطرحه النبات هو لك مادة منعشة، الأكسجين. لذلك السير تحت الصنوبر ينصح به أصحاب العلل الرئوية المصابين بالربو، أكسجين تقريبا. إذا مشي الإنسان بغابة في النهار بحس بنشاط أن هذا النبات يطرح الأكسجين دائما، كأنه واضع كمامة أكسجين تقريبا. ألم ترى، أليست هذه الآيات دالة على عظمة الله، أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض. ينبوع الفيجة يعني حبوا يقلدوا تصميم ربنا عز وجل، سووا مستودعات لهذه المياه على عمق 400 متر تحت سطح الأرض من أجل أن يحفظ الماء برونقه لا طعم ولا رائحة ولا لون ولا تفسخ. نعم. فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. بعدين هذه الدورة أنه شيء تزرعه ينبت غضا طريا جميلا يزهر يثمر ييبس يتحطم تذروه الرياح، وأنت كذلك وأنت كذلك. شوف الطفل الصغير كتلة حيوية جميل الصورة، بكبر بكبر بكبر، بعدين تلاقي مال إلى الضعف، ثم تقرأ نعوة الإنسان على الجدران. دورة، نحن بضعة أيام، كلما انقضى يوم انقضى بضع منا. ما في واحد منا ما له صور هو كان صغير، شوف صورته مثل هلا، ما في نسبة. وهكذا الأيام. قال سيدنا عمر بن عبد العزيز: الزمان الليل والنهار يعملان فيك، الليل والنهار يعملان فيك. وأوضح مثل على هذا الكلام: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. يعني الإنسان المؤمن هداه الله للإسلام واستقر عليه والتزم الأمر والنهي. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. طيب أين جواب أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه؟ الحقيقة الآية دقيقة، لما الإنسان اختار الحق شرح الله له صدره. فالقلوب بيد الله عز وجل يقلبها كيف يشاء، أما إذا اخترت الحق شرح الله لك صدرك للحق، وإن اختار الإنسان الباطل عندئذ يجد قلبه قاسيا كالصخر. الطرف الآخر، ومن اختار الباطل، من اختار الشهوة، من اختار الدنيا، من اختار المادة، من اختار الدنيا على الآخرة، كان قلبه قاسيا كالصخر، وويل لهذا القلب. صار في عنا هون قضية دقيقة، أن علامة الاتصال بالله، علامة الاتصال بالله القلب الرحيم، وعلامة الانقطاع عن الله القلب القاسي. فهو أكبر مؤشر لاتصالك بالله أو لبعدك عنه. الموصول بالله يرحم الخلق، والمقطوع عن الله يقسو عليهم. وإياكم أن تصدقوا مؤمنا متصلا بالله بإمكانه أو يحتمل أن يؤذي مخلوقا أو يكون سببا في شقاء مخلوق، هو كله خير، رحمته دفعته إلى الخير، وذاك قلبه القاسي حمله على الشر. إن رأيت إنسانا يقسو، يظلم، يأخذ ما ليس له، يبني سعادته على أنقاض الآخرين، يبني غناه على فقر الآخرين، يبني حياته على موت الآخرين، يبني أمنه على خوف الآخرين، إن رأيت هذا الإنسان فاعلم علم اليقين أنه مقطوع عن الله عز وجل، لأن انقطاعه عن الله سبب له قسوة قلبه. لذلك الآية: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. المقطوع عن الله إذا ذكرته بآيات الله يضجر، لا يحب أن يسمعها. يعني لو أنه وهو يبحث عن الأخبار مر بقرآن كريم لا يحتمل أن يبقى ولا ثانية. أوام إلى الغناء. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، لا يحتمل لا ذكر الله ولا بيوت الله، ولا يحتمل المؤمنين. يعني هناك كراهية ثابتة عند أهل الدنيا للمؤمنين، لأن المؤمن يذكره بتقصيره، المؤمن المستقيم يذكره بانحرافه، الأمين بخيانته، الصادق بكذبه، المصلي بتركه للصلاة، الذي يغض بصره بمعصيته بإطلاق بصره. فالمؤمن لماذا يكرهه أهل الدنيا؟ لأنهم يرون أخطاءهم من خلاله، يرون انحرافهم وتقصيرهم وضياعهم وشقاءهم. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. فهذه الآية مؤداها أنه أنت مخير، فإذا اخترت طريق الحق شرح الله لك صدرك له، شرح الله صدرك له. يعني لا ترتاح إلا في المساجد، لا ترتاح إلا في طاعة الله عز وجل، لا ترتاح إلا بالإنفاق، لا ترتاح إلا بغض البصر، لا ترتاح إلا بالصدق والأمانة والاستقامة، لا ترتاح إلا بنصيحة المسلمين. ما دمت قد اخترت رضوان الله عز وجل يشرح الله لك صدرك فيقبل الحق ويثبت عليه. البطولة أن تثبت، يقبل ويثبت. شرح الصدر معناه قبول الحق والثبات عليه، لأنك اخترت الحق. فإذا اختار الإنسان الباطل يضيق صدره من ذكر الله، من تلاوة القرآن، من الموت، لا يستطيع أن يصلي صلاة الجنازة، يقف خارج المسجد يدخن. وكم رأيت بأم عيني عشرات من المسلمين إذا شيعوا جنازة وقد دخلت إلى المسجد ليصلى عليها وليصلى الظهر قبل الصلاة عليها يقفون خارج المسجد، لا يحتملون، لا يحبون ذكر الله ولا مساجد الله ولا بيوت الله ولا القرآن ولا أي شيء يذكرهم بالآخرة، منغمسون في الدنيا. إذا شرح الله لك الصدر لمعرفة الحق وللثبات عليه فهذه نعمة ما بعدها نعمة تؤكدها الآية الكريمة وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. ثم يقول الله عز وجل الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. هذه الآية تتحدث عن القرآن الكريم، إنه أحسن الحديث، هو الغنى الذي لا فقر بعده ولا غنى دونه، لا فقر بعده ولا غنى دونه، هو الكتاب المحكم الذي لا ريب فيه ولا يأتيه الباطل لا من بين يديه ولا من خلفه. فضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه. يعني كم هي المسافة كبيرة جدا بين الخالق والمخلوق، هي نفسها بين كلامه وكلام خلقه. فهو أحسن الحديث، يعني أجمل حديث تتحدث في كتاب الله، ممكن تتوجه من خلاله، ممكن تتعظ من خلاله. بهذا الحديث توجه وتفكر فيه، نبأ من قبلكم، خبر ما بعدكم، حكم ما بينكم. فيه آيات دالة على عظمة الله، فيه أخبار أمم السابقة، فيه أحكام شرعية، فيه توجيهات تربوية، فيه نظرات مستقبلية، فيه وعد، فيه وعيد، فيه بشارة، فيه نذير، فيه كل شيء. هو أحسن الحديث ولا تنقضي عجائبه، كلما زدته فكرا زادك معنى. لا تنقضي عجائب القرآن، تلاقي الإنسان قضى 40 سنة مع هذا الكتاب لا يمله، يتلوه آناء الليل وأطراف النهار، وكلما قرأ آية كشف الله له معنى لم يكن يعرفه من قبل. الشيء العجيب فيه غني، القرآن غني، والذي يقرأه يشعر بالغنى. مبادئ أساسية من قبل خالق الكون، مقياس دقيق تقيس به كل نظرية، كل شيء وافق القرآن صحيح، خالف باطل وانتهى الأمر. كلام الخالق هو أحسن الحديث كتابا متشابها، كل آياته يشبه بعضها بعضا في الخير، في الصدق، في الصواب، في التسديد الصحيح، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. كل الآيات الكريمة في مستوى واحد من الدقة في التعبير، من الإعجاز، من الروعة، من البيان، من العمق، من الصحة، من الصواب. الصفات المطلقة للقرآن قاسم مشترك بين آياته كلها، هي معنى متشابها. يعني هذه الآية ولو كانت في المواريث دقيقة جدا تشبه الآيات الكونية، هذه الآية الكونية تشبه آيات التشريع، كلها دقيقة وكلها صحيحة وكلها نافعة وكلها خيرة وكلها مباركة، هي معنى متشابها يشبه بعضها بعضا في الخير. مثانية وصف لأهل الجنة وأهل النار، وصف للحق وللباطل، للدنيا والآخرة، للخير والشر، لما قبل الموت وما بعد الموت. يعني دائما القرآن فيه اثنينية، هذا معنى. المعنى الثاني أن كل آية تنثني على أختها فتوضحها. القرآن ليس متناقضا، الآيات توضح بعضها بعض. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي يقين هذا؟ قال هو الموت، من أين عرفنا ذلك؟ قالوا حتى أتانا اليقين، أتانا الموت. فالآية الأولى توضحها الآية الثانية، فمعنى مثاني كل آية تنثني على أختها فتوضحها. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، معنى أن موضحة بآيات ثلاثة، فالآيات الثلاثة توضح معنى أن، وأن توضح معنى الحرث. فإذا قرأت القرآن كله واستوعبته استيعابا جيدا كل آية تفسر أختها، وهذا أعلى أنواع التفسير، أن تفسر القرآن بالقرآن، أبدا القرآن بالقرآن. فمتشابها أي تشبه الآيات بعضها بعضا في الخيرية والصدق والدقة والإعجاز والكمال والبركة والعظمة. ومثانية إما أن القرآن فيه اثنينية، الخير والشر، الحق والباطل، الجنة والنار، الدنيا والآخرة، أو كل آية تنثني على أختها فتوضح معانيها. تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، يعني المؤمن إذا قرأ آيات العذاب بكى أو تباكى أو اقشعر جلده، يتأثر، لأنه يصدق هذا الكتاب. أشد أنواع الكفر التكذيب العملي، ألا تبالي بالقرآن، أن تتخذه وراءك ظهريا، أن تهجره، أن تقرأه دون أن تعمل به، لكن المؤمن يتعامل معه بصدق، يتعامل مع القرآن بواقعية. فإذا وصف الله عذاب أهل النار انخلع قلبه واقشعر جلده وأصابته الخشية، فإذا قرأ أحوال أهل الجنة ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فالمؤمن بين خشية ورجاء، بين خوف ورجاء، بين وعد ووعيد، بين وعد بالجنة ووعيد بالنار. فالمؤمن يقرأ القرآن وهو يتفاعل مع الآيات. تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم. في معنى آخر، إذا خفت من وعيد الله عز وجل فتبت إلى الله واصطلحت معه واستقمت على أمره، الآن القرآن أصبح ربيع قلبك وجلاء همك ونور بصرك، به تطمئن، به ترتاح، بتلاوته تتفاءل. القرآن صاحبه غني بالمناسبة، يعني من تعلم القرآن متعه الله بعقله حتى يموت. يعني ما من شيء يزعج الرجل في خريف حياته إلا الفراغ، يسقط اعتباره الاجتماعي، يتطاول عليه من حوله، يسخرون منه، يتندرون به، لكنه إذا قرأ القرآن في شبابه متعه الله بعقله حتى يموت. والله بلتقي مع أناس بال 95 يقول لك الحمد لله ما بعيد قصة مرتين. القرآن حفظه، احفظ كتاب الله يحفظك، احفظ كتاب الله يحفظك. الأيام في أمراض تصيب الشيوخ المتقدمين بالسن، بتضيق شرايين الدماغ بيخلص. أما هذا الذي يقرأ القرآن دائما ويصلي دائما في نشاط دقيق جدا، وعندنا قاعدة نحن بالجسم، العضو الذي لا يعمل يضمر. إذا الإنسان كسرت يده ثم وضع حولها الجبصين أشهر ستة تقريبا، إذا نزع الجبصين عضلاته تصبح ضامرة، العضو الذي لا يعمل يضمر، والدماغ عضو، فإذا نشطته بالقرآن لا يضمر. يعني أجمل من إنسان عمره 90 سنة ما بينسى. والله أعرف سمعت عن رجل يعني عاش في هذه البلدة قرابة 100 عام، وكان يعلم 3 أجيال، كان يقول لمن يراه في الطريق من تلاميذه: يا بني لقد كنت أنت تلميذي، أعرفك جيدا، وكان أبوك تلميذي، وكان جدك تلميذي. بدأ في التعليم في 18 من عمره، ومات في 96 وهو على رأس عمله، وكان مديد القامة منتصب القامة، شعره أسنانه في فمه، هلأ بال35 كلهم حشيون ما بقى في ولا واحد، أسنانه في فمه، سمعه مرهف، بصره حاد. يقال له: يا سيدي ما هذه الصحة؟ يقول: يا بني حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر، من عاش تقيا عاش قويا. يعني في أغلى من الصحة ثمنها الطاعة لله عز وجل، استقم على أمر الله. هذه العين التي تغض عن محارم الله أو التي تسهر في سبيل الله، الله أكرم وأعز من أن يصيبك بها. هذه الأذن التي تستمع الحق وتصغي إليه، الله أكرم وأعز من أن يصيبك بها. ترثها ولا ترثك ولا ترثها. نعم، يعني كما قال النبي: ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وعقولنا ما أحييتنا. والله بسمع قصص عن بعض الخرفانين يضع أمه على ديوان مربطة من أطرافها، قلت له: لماذا؟ قال: لئلا تأكل من غائطها، ثم يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. في حالات خرف لا تحتمل، لا تحتمل، يأكل الغائط الإنسان. أما المؤمن اللي نشأ في طاعة الله، شب على طاعة الله، هذا ينتظره خريف مشرق، كلما ازداد عمره سنة ازداد تألقا، وازداد مكانة، وازداد عقل، وازداد وضاءة، وازداد شخصية قوية، وقد يتوفاه الله عز وجل وهو في أوج مكانته. تلاقي شيء مهم، المؤمن غالي على الله عز وجل. لذلك من تعلم القرآن متعه الله بعقله حتى يموت، ضمانة. تلاوة القرآن ضمانة، ضمانة لخريف عمرك. نور القرآن، نور، نور البصر، جلاء الهم، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لذلك هذا القرآن الكريم كتابنا المقرر طوال حياتنا، غنى لا فقر بعده. بعدين من آتاه الله القرآن فظن أن أحدا أوتي خيرا مما أوتي فقد حقر ما عظمه الله. إذا الله ما آتيه القرآن حفظا أو تلاوة وتجويدا أو فهما وتفسيرا أو عملا، والأكمل أن تتلوه مجودا وأن تفهم تفسيره وأن تعمل به، هو كتابنا. قال: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها في الخير تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. المسلمون حينما تخلفوا جعلوا هذا الكتاب بس للمآتم. عن بعض المسلمين في موتة سامع قرآن في موتة شعال، والله لا يفهم هذا الكتاب إلا عند الموت فقط. قرأه وأنت حي يا أخي، وأنت حي قرأه، وأنت في أوج شبابك افهمه. لذلك حضور هذا المجلس في سبيل من؟ في سبيل فهم هذا الكلام، كلام الله عز وجل. ذلك هدى الله، ذلك الهدى، ذلك هدى الله. كيف يهديك الله؟ هذا كتابه. إذا أردت أن تحدث الله فادعه، ادعو الله. وإذا أردت أن يحدثك الله عز وجل فاقرأ القرآن. إن أردت أن تحدثه فادعوه. إن أردت أن يحدثك الله عز وجل فاقرأ القرآن. إذا قرأته، وأحيانا الإنسان التلاوة درجات، ذكرها الإمام الغزالي بالإحياء، في درجة إذا استمعت إلى كتاب الله وكأنه يتلى عليك من قبل الله عز وجل، وكأن هذه الآيات أنزلت لتوها طرية، هذا شيء. كلما ازددت استقامة وبذلا والتزاما وإقبالا ازددت سعادة لكتاب الله. فالإنسان إذا قرأه، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. بعض العلماء قال قرآن الفجر صلاة الفجر في المسجد. لما توقف تستمع إلى كتاب الله، نحن من فضل الله عز وجل صلاة الفجر عنا على مدار العام فيها ختمة بكاملة، من 1 شوال إلى 29 شعبان يتلى كتاب الله بأكمله بالفجر. إذا واحد داوم على الفجر معنى ذلك أنه يستمع إلى كتاب الله كله خلال عام، وفي رمضان نعيده مرة ثانية، والفضل لله عز وجل. وأرقى حالة للتلاوة أن تتلو القرآن في صلاة قائما في المسجد، أعلى درجات الثواب أن تتلو القرآن في صلاة قائما في المسجد، ومثله أن تستمع له، أن تكون مأموما، فقراءة الإمام قراءة لك. فالإنسان لما يصلي التراويح، يصلي الفجر، ماذا يفعل؟ يستمع إلى كتاب الله يتلى عليه. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. في الدرس القادم إن شاء الله تعالى ننتقل للآية التي بعدها، أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أغننا بالعلم، وزيننا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى، وجملنا بالعافية، وطهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.